جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إني رأيت في المنام أن لحيتي محلوقة وأنا مواظب على الصلاة وعلى الصوم والزكاة والحج وصوم أيام البيض ويوم الخميس والاثنين وعمري 72 سنة، فهل هذا ذنب أو حسنة؟ فجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يثبتني وإياك على الخير. فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا يدل على أن هناك أناسا يتحدثون فيك بما ليس فيك، ولا يضرك ولله الحمد والمنة. جزاك الله خيرا وبارك فيكم. من ساق الهدي هل يخير بين المناسك الثلاث أو يتعين عليه منسك معين؟ من ساق الهدي له أن يفرد وله أن يتمتع وله أن يقرن، لكنه لا يتحلل إلا عند ذبح الهدي، إلا عند ذبح الهدي. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أرجو أن تدعو الله بحفظ كتابه، نسمع من المشايخ يقولون: ما من زمان يمضي حتى يأتي من بعده شر منه، كيف الجمع بين هذا الكلام والصحوة المباركة الآن، أو بين هذا الكلام وبشرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف على منهاج النبوة؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وصح عنه ما أشار إليه السائل. والمقصود يا إخوة هو بالجملة، فأكمل وأفضل قرن هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون الزمان على فترات. لكن لا يمنع ذلك من أن يكون هنالك أفراد هم على خير ولو كان في الزمن المتأخر. ونحن نقول يا إخوة إنه ينبغي علينا جميعا أن نحرص على أن نعود بأنفسنا وأهلينا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نحقق التقوى كما حققها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحرص على ذلك، نحقق التوحيد، نسعى بأن نكون على ما كان عليه صدر الأمة. فإن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ونحن نفرح بالخير الموجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول إنه يجب على الجميع، على كل واحد منا، أن يفتش في نفسه ما منزلته بالنسبة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يسعى لأن يقترب من ذلك ما أمكنه. وعلى كل حال نقول إنه لا يمنع أن يوجد في الزمن المتأخر أخيار، لكنه في الجملة يعني يتناقص الخير بامتداد الأزمان. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: السلام عليكم، أشهد الله أني أحبك في الله. يا شيخ، أنا في حج تمتع من بلدي، اعتمرت ثم خرجنا إلى المدينة ثم سنعود بإذن الله إلى مكة يوم التروية، وأريد الخروج من الخلاف فأنوي منها الإحرام بعمرة، ولكني أخشى عدم تمكني من ذلك، فماذا أفعل في حالة عدم تمكني من الخروج من الخلاف؟ هل أعتمد على الرأي الأول الذي تركته وأنوي الحج فقط، أو القران بأثر رجعي؟ أعد. يقول: أنا في حج تمتع من بلدي. نعم. اعتمرت ثم خرجنا إلى المدينة. نعم. ثم سنعود بإذن الله إلى مكة يوم التروية. نعم. وأريد الخروج من الخلاف فأنوي منها الإحرام بعمرة، ولكن أخشى عدم تمكني من ذلك، فماذا أفعل في حالة عدم تمكني الخروج من الخلاف؟ هل أعتمد على الرأي الأول الذي تركته وأنوي الحج فقط، أو القران بأثر رجعي، أم علي أن أتحلل من نية العمرة وأحرم من مكة بحج قران، وعلى الجانب العكسي إذا أحرمت بحج فقط من الميقات وأنا قادم من المدينة وسنحت لي الفرصة إتمام العمرة يوم التروية، فهل أغير نيتي بأثر رجعي للخروج من الخلاف في المكة في مكة؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإخواني المحبة فيه، فهذه منزلة عظمى، فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله. وأقول لأخي أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما سؤال الأخ فإنه لا يتأتى في هذه المسألة الخروج من الخلاف، يعني الأخ أنه اعتمر ثم جاء إلى المدينة، ومن أهل العلم من يقول إن المتمتع إذا سافر مسافة قصر انقطع تمتعه، فيقول هل أخرج من الخلاف بأداء عمرة؟ أقول نعم، إنوي عمرة من الميقات والحمد لله. لكن الأخ يقول إذا كنت لا أتمكن، أقول هنا بعض أهل العلم يقول إنك متمتع، فلو أنك تركت التمتع ما خرجت من الخلاف، ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم الذي نتحراه وتسير عليه أنك لازلت متمتعا وتأتي بالحج متمتعا وتهدي هدي التمتع ولله الحمد والمنة، ولا تغير عن هذا. إن أمكنك أن تأتي بعمرة من الميقات وتنتهي منها ثم تهل بالحج فهذا لا شك فيه خروج من الخلاف، لكن إذا لم يمكن فأنت متمتع وابق على حالك. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يجوز لمن دخل مكة متمتعا وأدى العمرة أن يأتي بعمرة ثانية أو ثالثة، وهل يذبح هدي واحد فقط أم لكل عمرة هدي؟ السنة يا إخوة أن المؤمن إذا وصل مكة يكتفي بعمرة واحدة، وليس من السنة أن يخرج المؤمن إلى التنعيم ليأتي بعمرة ثانية عنه أو عن أهله أو عن غير ذلك. وخير الفعل فعل محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يسبق أحد نبينا صلى الله عليه وسلم بعمل. ولذا نصيحتي وهي نصيحة محب لإخوانه أن من ذهب إلى مكة يكتفي بعمرة واحدة ولا يكرر العمر، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أطيب لقلب المؤمن من أن يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه لا رمل ولا اطباع على أهل مكة، فلو أعدتم حفظكم الله بيان حكم العمرة وطواف القدوم لأهل مكة. نقول إن أهل مكة لا رمل عليهم، لأنهم كما قال أهل العلم لم يكونوا من أهل الرمل، ومن لا رمل عليه لا اطباع عليه، هذا قول أكثر العلماء كما ذكره صاحب المبدع. فالمكي ومن أحرم من مكة إن لم يكن من أهل مكة لا يشرع له الرمل والطواف عند أكثر أهل العلم، وهو الظاهر والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول أنا رب بيت أضحي عن أهلي، جئت حاجا على أساس أنه يجوز للحاج أن يأخذ من شعره وأظفاره قبل الإحرام ولو كان مقيما ولو كان مضحيا، هل أخبر أخي الذي يليني أن يوقف من أخذ شعره ويضحي، لأننا نضحي سنويا في يوم النحر؟ إن كنت قد عينت الأضحية أو أخرجت المال للأضحية وأعطيته أخاك فليس لك أن تبدل النية، فقد عينتها وابق على ذلك والحمد لله. الآن أنت إذا لم تأخذ في عبادة، يعني يا إخوان لا يلزم أن تأخذ من الأظفار والشعر للإحرام، هذه عبادة مستحبة. فإذا كنت تريد الأضحية، والأضحية يا إخوة هي الذبيحة التي تذبح ويتقرب بها إلى الله في يوم النحر لغير النسك، يعني غير الحج والعمرة. هذه الأضحية إذا كنت تريد أن تضحي فتركك لأخذ الشعر والأظفار عبادة أعظم من أخذ المحرم لشعره وأظفاره عند إرادة الإحرام. لماذا؟ لأن هذه العبادة الآن في حقك ترك للحرام، وترك الحرام أفضل من فعل المستحب. ولذلك لا حاجة بك يا أخي إلى أن تغير نيتك، بل أمضي نيتك وأن تريد أن تضحي ولا تأخذ من شعرك ولا أظفارك للإحرام. لكن أنبه هنا إلى أمر يا إخوة، وهو أن المعتمر لا يمنع من تقصير شعره من أجل التحلل من العمرة لأنه يريد أن يضحي، لأن هذه عبادة تفعلها حتى لو كنت تريد أن تضحي. كذلك بالنسبة لحلق الشعر في الحج، حلق الشعر من أجل التحلل هذا لا تمنع منه حتى لو كنت تريد أن تضحي. نعم. أخوه الآن بحسب ما أفهم وكيل عنه، فإذا كان أخوه وكيلا عنه فإنه لا يلزم أخاه أن يمسك، وإن الذي يمسك وإنما الذي يمسك هو. أما إذا كان الأخ هو الذي يضحي، هو الذي يدفع وهو الذي يتولى، فإن الذي يمسك هو ولا يلزم هذا السائل أن يمسك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما الفرق بين إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة، وبين فسخ العمرة وفسخ الحج؟ هذا سبق معنا يا إخوة، وقلنا إن المسلم إذا دخل بحج القران أو حج الإفراد يستحب له أن يفسخ الحج إلى عمرة بشرط أن لا يكون قد ساق الهدي. هذا فسخ الحج إلى عمرة وهو مستحب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة. وأما إدخال الحج على العمرة فمعناه أن ينوي المسلم من الميقات العمرة ثم يدخل عليها الحج، وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في طواف العمرة، وهذا صحيح ويصبح بذلك قارنا. أما إذا شرع في طواف العمرة فإنه ليس له أن يدخل الحج عليها، بل يجب أن يتم العمرة كاملة ثم يحج بعد هذا. أما إدخال العمرة على الحج فمعناها أن ينوي المسلم من الميقات الحج ثم يريد أن يدخل عليها العمرة، ونقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا دخل في الحج فيجب عليه أن يتم الحج، ولا يجوز أن يدخل عليه شيئا إلا بدليل يدل على ذلك ولا دليل، ولذلك يبقى على حاله بحجه إلا إذا أراد أن يفسخ الحج إلى العمرة فينتقل إلى الصورة الأولى. الله أعلم. أثابك الله. يقول: رجل حج قبل ذلك حج تمتع، وبعد الوقوف بعرفة طاف طواف الإفاضة ولم يسعى بين الصفا والمروة جاهلا، وطاف طواف الوداع، فماذا يفعل الآن؟ عليه الآن إذا ذهب إلى مكة أن يسعى بنية قضاء سعيه السابق، ولو كان ذلك قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة يقضي ذلك السعي. وإن كان قد جامع بعد حجه ذلك فإنه يذبح شاة يوزعها على فقراء مكة ويكفيه هذا والحمد لله مع سعيه، يعني يقضي السعي ويذبح شاة إن كان قد وقع جماع بعد حجه السابق. أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم، بعض آراء أهل العلم تقول بوجوب العمرة مرة واحدة على الأقل في العمر، فهل يجزئ الحاج المقرن عن كلاهما أم يجب عليه التمتع؟ نعم، سبقا ذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة مرة في العمر، ومن حج قارنا فقد اعتمر ويسقط ذلك عنه الفريضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يجزيك عن حجك وعمرتك، فهو مجزي عن الحج والعمرة والحمد لله. صلى الله إليك. يقول هل لي أن أخالف الرفقة التي معي في الحج مع العلم بأن تيسير المواصلات في صحبتهم، وذلك لكي يتحقق لي أداء بعض السنن مثل المبيت بمنى ليلة عرفة، حيث أنهم سيذهبون إلى عرفات ليلا دون المبيت في منى؟ يقول أخي إن رفقتي سيتركون بعض المستحبات، وذلك مثلا أنهم سيصعدون من مكة إلى عرفة في اليوم الثامن ولن يذهبوا إلى منى، فهل أتركهم لأفعل هذا المستحب أو أمضي معهم؟ أقول إن كنت لا تخاف الضيعة بل تعرف الأماكن جيدا ولا يشق عليك مفارقتهم فاحرص على السنة واذهب إلى منى في اليوم الثامن ثم أدرك الرفقة في عرفة. أما إذا كنت تخاف الضيعة لا تعرف الأماكن أو يشق عليك لو تركتهم، فامضي معهم وتكفيك النية الصادقة، فإن المؤمن إذا عزم على الخير صادقا في ذلك ومنعه منه مانع كتب له أجر ما نواه والحمد لله. أحسن الله إليك. يقول الرجاء إفادتنا في فضل الروضة، وما الذي ينبغي على الزائر من عمله؟ صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فما بين بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، وهي على ظاهرها وليس كما أولها بعض أهل العلم أنها مكان علم وحلقة علم، بل على ظاهرها أنها روضة من رياض الجنة، ولذا هي مكان فاضل في مكان فاضل، ولذا فإن المؤمن إذا تمكن من صلاة النافلة فيها وقراءة القرآن من غير أذى للمؤمنين ومن غير نقص في صلاته فإنه يستحب له ذلك، وهو أفضل أن يصلي في الروضة بشرط أن لا يؤذي المؤمنين، لا يأتي يركب على إخوانه الذين سبقوه إلى المكان، ولا ينقص من صلاته فيصلي واقفا مثلا، إذا أمكنه أن يصلي الصلاة كما هي ولا يؤذي المؤمنين في الروضة فهذا أفضل وأكمل. نعم. أما صلاة الفريضة فالصف الأول أفضل من الروضة، أن تصلي خلف الإمام في التوسعة الأمامية أفضل من أن تصلي في الروضة. نعم. لأن خير صفوف الرجال أولها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله، وفي رواية صحيحة حتى يؤخره الله في النار. ومعنى هذا يا إخوة أن التساهل يجر تساهلا، فإذا تساهل المؤمن بالصف الأول فإن هذا يجره إلى أن يتساهل بالصف الثاني، إلى أن يتساهل حتى لا يأتي إلا وقت الإقامة، إلى أن يتساهل حتى لا يأتي إلا في الركعة الأخيرة، إلى أن يتساهل حتى لا يأتي لصلاة الجماعة. وإذا وصل إلى هذا فقد وقع في ذنب، والذنب سبب من أسباب دخول النار. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ماذا يفعل من دخل مكة دون إحرام وهو ينوي الحج؟ هل عليه دم؟ ومتى يحرم؟ وهل عليه طواف القدوم عند دخوله البيت الحرام في حال عدم الإحرام؟ يا إخوان، لله شعائر فعظموها، ولله حدود فلا تعتدوها، ومن كان يستطيع أن يأتي بالحج معظما لشعائر الله غير متعد حدود الله فذاك من تقوى القلوب، ومن كان لا يستطيع أن يأتي بالحج معظما لشعائر الله فإنه ينبغي أن لا يحج. إذا كان الأخ، وأنا أفهم أنه يقصد أنه بدون تصريح يذهب فلا يحرم حتى يدخل مكة، ثم إذا دخل مكة أحرم، كيف يطيب لك قلبك تمشي في الطريق وأنت تعلم أنك قد تجاوزت حدا من حدود الله ولم تعظم شعائر الله كما أمر الله؟ فنقول يا إخوة، لا ينبغي أن نستهين بهذا الأمر. أرى كثيرا من الناس إنما همهم الدم والفدية والأمر أعظم، فينبغي أن نتنبه لهذا. أولا يا إخوة، الله شرع لنا الحج على صفة، نأتي بالحج على هذه الصفة، ثم إن الله عز وجل لا يريد ذلة المؤمن، لا يريد من المؤمن أن يكون ذليلا يذهب إلى الحج كما يذهب اللصوص، يتهرب يمينا وشمالا، يتخفى يمينا وشمالا. الله يريد إكرام المؤمن، فإذا كنت لا تستطيع أن تذهب إلى الحج إلا بهذه الذلة فلا تذهب، ولست مستطيعا حتى لو ما كنت قد حججت الفريضة، فالحج ليس واجبا عليك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: عند انتهائي من الطواف في الشوط السابع هل أنتهي أيضا بالإشارة إلى الحجر أم أصل إليه فقط ولا أشير؟ وبالنسبة للدعاء بين الركن اليماني والحجر، هل أكرر ربنا آتنا في الدنيا أم مرة واحدة؟ أما بالنسبة لختم الشوط السابع فالذي يظهر لي والله أعلم من ظاهر السنة أنه يكبر ويشير عند ختام الشوط، لأنه ورد أنه كلما حاذ الركن كبر، وهذا يشمل المحاذات الأخيرة، فهذا فيما يظهر لي والله أعلم أقرب إلى فهم السنة. وأما الذكر فلا بأس من التكرار: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا دعاء وقد ثبت أن هذا موطن له، فلا بأس من تكراره فيه. أحسن الله إليك. يقول: أنا سأصل إلى مكة إن شاء الله فجر اليوم الثامن، وأريد أن أحج متمتعا، فكيف أتحلل من الإحرام وكيف أحرم للحج مرة أخرى مع العلم بأني ليس لي سكن إلا في منى؟ الحمد لله، إذا وصلت مكة فطف للعمرة واسع للعمرة وقصر من شعرك، ولا يلزمك أن تلبس الثياب. بعض الحجاج يظن أنه يجب عليه أن يلبس الثياب بعد العمرة، لا، يمكنك وأنت عند الحلاق إذا قصرت من شعرك أن تقول لبيك اللهم حجا، وتدخل بنفس إحرامك وتذهب إلى منى وتكمل حجك والحمد لله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: من لم يستطع استلام الحجر بعد شرب زمزم هل يشير إليه ويكبر؟ لا، إنما المسنون هنا هو الاستلام، ونقصد به السنة بعد شرب زمزم بعد الفراغ من الركعتين، السنة أن تذهب إلى الركن وتستلم الحجر، فإن لم يحصل لك الاستلام فلا تشر ولا غير ذلك. نعم. يقول هل يجوز أن أشير أن أرفع يدي إلى الحجر وأقبله؟ لم يرد تقبيل اليد بعد الإشارة. بعض الناس تجده يشير هكذا ثم يقبل، وبعض الناس هدانا الله وإياهم يطيل يقف عند محاذاة الحجر والناس في زحام شديد وهو واقف والناس في ضنك شديد، ما هذا بمشروع؟ يشير إشارة واحدة الله أكبر ويمضي ولا يقبل يده. إذا أمكنه أن يستقبل الحجر ويشير إليه فهذا أفضل، إذا لم يمكن فإنه يشير وهو ماش والحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليك، يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أسألكم الدعاء لي ولأهل بيتي، لو طفت مع والدتي فهل ليس لي اطباع أو ليس لي رمل، أم أرمل في مكاني وهي ماشية بجواري؟ أسأل الله عز وجل أن يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ويصلح كل مؤمن ومؤمنة. إذا كانت معك امرأة فلا يشرع لك رمل ولا سعي شديد، لأن الرمل معناه سرعة الخطى، ولا يمكن أن يكون الرمل في مكانك، المقصود السرعة مع تقارب الخطى، وهذا ما يقع هنا. نعم، بعض أهل العلم يقول يأتي بما يستطيع، فإذا استطاع أن يتحرك في مكانه ويحرك منكبيه فعل، لكن لا يظهر لي هذا والله أعلم. هي سنة جاءت بوصف، فإما أن يؤتى بها على وصفها وإما أن لا يعني تفعل، ومن كان معه امرأة فهو معذور وتكفيه النية الصادقة والحمد لله. الاطباع لا، نحن نتكلم عن الرمل، هو الذي يعني يمنع من كون المرأة معه. أما الاطباع فلا فرق بين كون امرأة معه أو ليس معه امرأة، يطبع حتى ولو كانت معه المرأة. نعم، هنا المانع متعلق بالرمل فيبقى الاطباع على حاله. نعم. أحسن الله إليك، يقول: هل أثناء الطواف أنظر للكعبة أم أنظر إلى أمامي؟ ليس في هذا توقيف، ليس في هذا توقيف، فلا يطلب منك أن تنظر إلى الكعبة أو أن تنظر إلى أمامك، وإنما افعل الأخشع لقلبك، لأن المقصود هنا تحصيل الخشوع، وما دام أنه لم يرد نص فالأخشع لقلبك هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليك، يقول: هل يصح أنه عند أول الوصول والنظر للكعبة توجد دعوة مستجابة؟ لم يرد في ذلك إلا ما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. صلى الله عليه. يقول: أوصاني أبي أن أعتمر لجدي رحمه الله، فهل يجوز الاعتمار مرتين، مرة لي ومرة لجدي، مع العلم أني أحج حج تمتع وجدي قد حج ولا أدري إن كان قد اعتمر، وإن كان يجوز الاعتمار لجدي فمتى؟ يبدو من سؤال السائل أنه قد اعتمر وحج قبل، فإن كان ذلك كذلك فله أن يعتمر عن نفسه ويحج عن جده، وله أن يعتمر عن جده ويحج عن جده، وليس من السنة أن يأتي بعمرتين في سفرة واحدة إلى مكة. لكن لو أنه جاء إلى المدينة بعد عمرته وأراد أن يأخذ عمرة ثانية عنه أو عن جده فلا حرج، لكن من مكة ليس من السنة أن يأتي بعمرتين. هو إذا كان ما حج عن نفسه ليس له أن يحج عن جده أصلا، يعني يريد عمرة جده حج وهو لم يحج هذا الرجل، لم يوضح هذا. إن كان هذا الأخ لم يحج فلا يحج عن جده يقينا، وإنما يحج عن نفسه. إن كان لم يعتمر فلا يعتمر عن جده بل يعتمر عن نفسه. فإن خرج من مكة لغرض كان جاء إلى المدينة ثم عاد إلى مكة له أن يعتمر عن جده، أما أن يخرج إلى التنعيم ويكرر العمرة فنقول هذا ليس من السنة. أحسن الله إليك. يقول هل تشرع ركعتي الإحرام؟ لأنه جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات، وكيف نخرج أن هاتين الركعتين وضوء دون سنة الإحرام ودون صلاة قصر الفريضة؟ الصلاة للمحرم، بعض أهل العلم يقول يسن للمحرم أن يكون إحرامه بعد صلاة مشروعة، كأن يكون يصلي الفريضة أو يصلي سنة الوضوء أو الوتر أو غير ذلك، وليس للإحرام صلاة خاصة لأنه لم يرد الأمر بصلاة خاصة. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهذا مجمل قد بينته الروايات الأخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الرباعية فصلاها ركعتين ثم أحرم ولم ينشئ ركعتين خاصتين. ومن مشايخنا وعلمائنا من يقول إن الصلاة الخاصة خاصة بذي الحليفة، فيسن للمحرم أن يصلي ركعتين إذا كان ميقاته في ذي الحليفة فقط، لكن الذي يظهر لي والله أعلم من تتبع السنة أن السنة أن يحرم المسلم عقب صلاة مشروعة سواء كانت فرضا أو سنة راتبة أو سنة أو كانت وترا أو سنة الوضوء أو غير ذلك. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ صلاة خاصة للإحرام. أحسن الله إليك. يقول جزاك الله خيرا، إني سمعت برفع الأقلام عن الأمة في الجهل والنسيان، فهل هذا يشمل جميع الأقوال أم بعض الأقوال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والمؤمنون قالوا في دعائهم في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما في صحيح مسلم فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم قد فعلت أو قال نعم. فإذا حصل الجهل أو النسيان فإن التكليف يرتفع، لكن القضية في تحقق الجهل والنسيان، فليس كل من ادعى الجهل جاهلا وليس كل من ادعى النسيان ناسيا. فإذا تحقق الجهل يقينا وعلمناه فإنه عذر في جميع الأمور بدلالة الأدلة الشرعية، وإذا لم يتحقق الجهل فإنه ليس عذرا. وعلى طالب العلم إذا كان يفتي في مسألة أن يتحقق، وكلما كثر العلم كلما احتاج الأمر إلى زيادة تحقق. يعني مثلا مسائل التوحيد الكبرى العلم بها موجود عند الناس، فمن ادعى الجهل نحتاج أن نمحص الأمر حتى نتيقن أنه جاهل، وإلا فالأصل أنه عالم. ولذلك أنا أقول في مسائل التوحيد الأصل أن المسلم عالم بها، فلا نقبل دعواه الجهل حتى نتيقن من جهله، فإذا تيقنا جهله عذرناه. وهذا أوسط الأقوال في المسألة، وهو الذي يظهر لي من دلالة الأدلة والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أنا أعمل هنا في المدينة ولكن إقامتي في جدة، والآن انتهى العمل ويريد الذهاب إلى جدة والنية هناك للحج، فهل هذا صحيح؟ أقول يا أخي إن كانت لك إقامة في جدة ولك بيت في جدة ولا زال البيت هناك بسكنه وجئت إلى المدينة للعمل ثم تريد أن ترجع إلى جدة إلى بيتك، فأنت صاحب قرية هناك فلك أن تحرم من جدة. أما إذا كنت عاملا في جدة ثم انتقلت منها إلى المدينة ونقلت إقامتك إلى المدينة وتركت بيتك الذي هناك لم تدفع الأجرة هذا الشهر وجئت هنا وأقمت في المدينة والآن تريد أن تخرج يجب أن تحرم من ذي الحليفة. أرجو أن يكون الأمر واضحا. إذا كانت ذي الحليفة يا أبيار علي نعم إذا كنتم ستذهبون يوم 8 فلك أن تتمتع تنوي العمرة تطوف وتسعى وتقصر ثم إذا فرغت نويت الحج من مكانك ما تغير ما يلزم التغيير وتذهب إذا كان يعني فات وقت منها تذهب إلى عرفة والحمد لله ولا حرج في هذا ما دام أنه يمكنك فافعل التمتع فهو أفضل. الهدي لك أن توكل من تثق به سواء البنك الإسلامي أو إذا وجدت شخصا تثق به لك أن توكله. نعم شيخ ياسين. نعم يجوز دفع السندات من هنا من المدينة لأن الهدي في مكة ويذبح في مكة. نأخذ سؤال أحسن الله إليك. يقول هل يجوز في الإحرام لبس خف مخيط بخيط؟ لا يجوز في الإحرام لبس خف يغطي الكعبين لا بخيط ولا بغير خيط، ولكن إذا كان مقطوعا أسفل الكعبين يعني لا يغطي الكعبين أو كان ما يسمى أعزكم الله بالجزمة أو الكندرة أو كذا التي لا تغطي الكعبين ففي نفسي منها شيء لكونها مفصلة على قدر القدم، فلو أن المسلم سلم منها لكان أحوط له وأبعد عن الشبهة. أحسن الله إليك. يقول معي سيدة كبيرة لا تتمكن من السير الكثير والجهد، فأي أنواع الحج أفضل لها وما الأفضل لي وأنا معها، حيث أن التمتع أفضل للرجل لكن فيه سعيان وهذا قد يشق على المرأة. الأفضل لها في هذه الحال القران، الأفضل لها القران، وأما هو فيتمتع، وإذا جاء يسعى السعي الثاني يتركها في منى ويذهب هو ليسعى، وهي ما دام يشق عليها المشي فليجعل طواف الإفاضة لها مع طواف الوداع في آخر شيء، تطوف طوافا واحدا وتنوي الإفاضة والوداع رحمة بها وهو يتمتع والحمد لله، ولعل في هذا كفاية. لنترك لإخواننا الصائمين فرصة الاستعداد للإفطار، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.